بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في البكاء من خشية الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى نابع من كمال الإيمان وكمال المعرفة بالله سبحانه وتعالى ومحبته والشوق إليه والخوف منه عز وجل ومن عقوبته. وهو قد يتكلف كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: فإن وجدت بكاء بكيت، وإلا تباكيت لبكائكما. يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. وهذا إذا كان مع الخلوة يكون ممدوحا، وأما مع الرياء والسمعة فهو المذموم الذي لا يغني عن صاحبه شيئا. والذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وذكر الخلوة لأن هذا يدل على انتفاء الرياء والسمعة، وإنما هو محض المعرفة والخوف من الله سبحانه وتعالى. وقال هنا رجل ذكر الله، ولم يذكر بكى من خشيته، فإن الله عز وجل ذكر في كتابه حال مؤمني أهل الكتاب، فقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ومعرفة الحق تجلب البكاء شوقا وحبا واعترافا بالنعمة، كما بكى أبي رضي الله تعالى عنه فرحا واعترافا بنعمة الله لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، فقال: وسماني؟ فقال: وسميك. فبكى أبي رضي الله تعالى عنه فاضت عيناه. وهذا بكاء إقرار بنعمة الله وشهود لفضله. فالبكاء يكون من خشية الله خوفا، ويكون معرفة وحبا وشوقا وإقرارا بفضله ونعمته سبحانه وتعالى، معرفة بالحق الذي أنزله فرحا به، كما إذا اختص سيد عبدا من عباده بشيء دون باقي عبيده فإنه يفرح بذلك. والله عز وجل هو الرب السيد الآمر الناهي المطاع، وهو سبحانه وتعالى اجتبى عباده المؤمنين، هو أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم ورزقهم محبة الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. فإذا شهدوا ذلك بكوا مما عرفوا من الحق فرحا وشوقا وإقرارا بالنعمة، كما إذا تذكروا يعني احتمال فوات ذلك بكوا خوفا من الله وخشية منه عز وجل. والخشية خوف مقرون بمعرفة. لذلك قلنا أن البكاء من المعرفة والخشية والخوف معا. وأما السبعة الباقي السبعة الذين يظلهم الله في ظله، أي في ظل عرشه سبحانه وتعالى، وهذا الظل مخلوق ومضاف إلى الله عز وجل تشريفا، وهو معنى من المعاني. ذلك أن الخلق لا يحلون في صفات الله عز وجل، وهؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، وقد ورد في ظل عرشه في مواضع أخرى والله أعلم. والإمام العادل يعني الحاكم العادل، وذلك لندرة من يؤتيه الله عز وجل الحكم والملك ثم يعدل بين الناس، فرغب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة في العدل والقيام بالحق، والعدل هو الذي شرعه الله، ولا عدل إلا ما شرعه الله سبحانه وتعالى. ولأن نفع الإمام بدأ بالإمام العادل، لأن نفعه نفع عام لا يقتصر على نفسه، والنفع المتعدي للأمة كلها أعظم ثوابا من النفع الذي يختص به إنسان. وشاب نشأ في عبادة الله، وذلك لأن الشباب كما قال ابن مسعود شعبة من الجنون، ومع قلة أو مع ضعف العقل وقوة الشهوات، فأكثر الشباب يضيع عليهم شبابهم بعيدا عن طاعة الله عز وجل وعبادته. فإذا رزق الله عز وجل شابا أن وفق لعبادة الله في أول نشأته، فهو نشأ في عبادة الله، فهو ممن اختصهم الله عز وجل بفضله، ولذلك يكون أجدر بأن يكون من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا ترغيب للشباب في أن يهتموا بعبادة الله عز وجل ويجعلوها نصب أعينهم، فإن من سلم له شبابه غالبا سلمت له شيخوخته. رجل قلبه معلق بالمساجد، أي محب لها، لا يزال قلبه يبحث عنها، أينما نزل في مكان من الأرض بحث عن المسجد وأحب أن يوجد فيه، فكأن قلبه معلق به، معلق فيه أو معلق به، قلبه متعلق بالمساجد، يحبها، يستريح فيها، يطمئن فيها، يبحث عنها، يتواجد فيها قدر استطاعته، ولا يضيع الصلاة أبدا فيها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، لم يكن حبهم لمصلحة دنيوية ولا لقرابة ولا لغيرها، إلا أن كل منهم كان مطيعا لله عز وجل، فأحب كل منهم الآخر على إيمانه وطاعته لله عز وجل. اجتمع على ذلك، سبب اجتماعهما الاجتماع على الحب في الله، على طاعته، على العمل على مرضاته. وحين تفرق لم يكن التفرق على شيء من الدنيا، بل ظل الحب قائما إلى أن تفرق في الأرض، أو تفرق بالموت، أو بأن مات جميعا، موت أحدهما أو مات جميعا. فالله سبحانه وتعالى يجعلهما في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وذكر المنصب والجمال لأنه مع المنصب يأمن في أمر المرأة، يأمن الفتنة الدنيوية، يأمن أن يتعرض لخطر من جراء معاشرتها أو من جراء قبول دعوتها التي دعته إلى الفاحشة أو ما دونها. وذكر الجمال لأنه يكون مرغوبا فيها، فقد يمتنع من تدعوه ذات جمال خوفا من أقاربها أو زوجها أو من عقوبة دنيوية، فإذا كان ذات منصب أمن هذا الخطر وهي إذا كانت ذات جمال، إذا كان ذات جمال فهذا يجعلها مرغوب فيها، مرغوبة فيها. فإذا امتنع من ذلك لم يمنعه إلا خوفه من الله كيوسف صلى الله عليه وسلم. السابع لم يذكره في هذه يعني في هذا الموضع، رجل تصدق بصدقة فلم تدري فأخفاها فلم تدري شماله ما أنفقت يمينه. عندك أنس ولا أنس؟ عن أنس ولا أنس؟ عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض من دموعه لم يعذب يوم القيامة. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. سكت عنه وضعفه الألباني. وعن أبي، لكن هذا في الشواهد يعني. عن أبي ريحانة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله، وذكر عينا ثالثة. هي فيها أظن الروايات الأخرى غضت عن محارم الله، لعلها تأتي إن شاء الله. عين كفت عن محارم الله، حديث رواه أحمد واللفظ له والنسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد. صححه الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وإذا لم تمس العينان النار فهي لن تمس البدن كله، لن تمس صاحبها، لأن البدن الواحد يتعذب أجزاؤه بعذاب بعضه، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. فإذا لم تمس النار العينين العين فهي لن تمس البدن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم على عينين أن تنالهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس الإسلام وأهله من الكفر. رواه الحاكم وفي سنده انقطاع، لكن له شواهد كثيرة مضت وستأتي، فهو صحيح بشواهده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. هذه الرواية أصرح في عدم دخول صاحب العينين اللتين بكتا من خشية الله النار. لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرة ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، والنسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد. لا يلج يعني لا يدخل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تكلأ في سبيل الله أي تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. رواه أبو يعلى ورواته ثقات، والطبراني في الأوسط، إلا أنه قال: عينان لا تريان النار. حديث ضعيف أقرأه لمزيد الموعظة. يعني روي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، بما أتقي النار؟ قال: بدموع عينيك، فإن عينا بكت من خشية الله لا تمسها النار أبدا. حديث ضعيف. لكن القلب قد يعني يكون فيه الإيمان، ولكن إذا اكتمل فإن الإنسان إذا استحضر الأهوال العظيمة واستحضر نعمة الله عز وجل فإنه يبكي من خشية الله، فإن العين تتأثر، وقد تكون العين جامدة في طباع بعض الناس، ولكن الكمال بلا شك في الرقة والشفقة. فقد وصف الله عز وجل المؤمنين قال: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. رواه الطبراني ورواته ثقات، إلا أن أبا حبيب العنقري لا يحضرني الآن حاله. ظاهر الأحاديث أنه لو حدث ذلك مرة واحدة ولكن في خلوة بعيدا عن الرياء فإنه يعني يكون له هذا الثواب. وجود المعاصي يقسي القلب، وورود رقة القلب يؤدي إلى توبة صادقة بإذن الله. فكون الإنسان يبكي من خشية الله عز وجل فإن ذلك من أسباب أن يرزقه الله التوبة والإنابة إليه سبحانه وتعالى. هذا الأمر مبني على أن يكون من خشية الله ومن معرفته، وإذا قرأ القرآن بكى لهذه الأسباب فهذا من فضل الله، والناس تتفاوت قلوبها وتتفاوت أعينها كذلك، وهذا فضل الله عز وجل من بكى من خشيته. لكن هناك من يستحضر البكاء لبكاء الناس، والبكاء يهير على البكاء، ومن الناس من يبكي إذا رأى الناس يبكون، لكن هذا لا يلزم منه أن يكون قد بكى من خشية الله. يموت من البكاء، يصعق ونحو ذلك. هذا الذي حدث في بعض التابعين من الشهق والصاق والموت ومن بعدهم هذا نقص، فقد ذكر الله عز وجل قال: ترى أعينهم تفيض مما عرفوا من الحق، تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، ولم يذكر الصراخ والعويل. وأما من يحاول أن يستحضر البكاء بذكر مثلا من مات من أقاربه يجد الناس يبكون ويقول: آه يابا آه يابا. مثلا في ناس حتى في الصلاة ربما ذكروا ذلك، يستحضرون من مات من أحبابهم ليبكوا مع الباكين، ومثل هذا ليس بكاء من خشية الله عز وجل. البكاء من خشية الله والخوف منه ومن عقوبته نوع توبة، لأنه ندم وتقصير في حق الله عز وجل. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله عز وجل. أثر في سبيل الله إذا جرح جرحا فبقي جرحه ذا أثر في بدنه وأثر في فريضة من فرائض الله، مثلما قد يسود شيء من الجبهة أو من الرجل من كثرة السجود أو كثرة الجلوس في الصلاة أو كثرة القيام إذا تورمت الرجل، فهذا كله أثر في فريضة من فرائض الله. رواه الترمذي وخالد حديث حسن. ها؟ لا، الأثر مقصود به في البدن، تبقى أثاركم يعني خطواتكم. أن تكون المعنى خطوات، يعني الأثران أثر في سبيل الله، يعني خطوات في سبيل الله وخطوات في فريضة إلى فريضة من فرائض الله. الله أعلم. في بعض الأحاديث الضعيفة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يخرج من عينيه دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله، ثم تصيب شيئا من حر وجهه إلا حرمه الله على النار. رواه ابن ماجة والبيهقي والأصبهاني وإسناد ابن ماجة مقارب، وله شاهد من حديث أبي هريرة: عين خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله عز وجل، كل عين باكية يوم القيامة إلا عين غضت عن محارم الله، وعين سهرت في سبيل الله، وعين خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله عز وجل. وحديث آخر ضعيف عن مسلم بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما غرورقت عين بمائها إلا حرم الله سائر الجسد على النار، ولا سالت قطرة على خدها فيرهق ذلك الوجه قطر ولا ذلة، ولو أن باكيا بكى في أمة من الأمم رحموا، وما من شيء إلا له مقدار وميزان إلا الدمعة، فإنها تطفأ بها بحار من نار. رواه البيهقي وهكذا مرسلا، وفيه راو لم يسمى، وروي عن الحسن البصري وأبي عمران الجوني وخالد بن معدان غير مرفوع وهو أشبه، يعني من كلام التابعين، كلام حسن. ولو أن بكيان بكى في أمة من الأمم رحموا. وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم، وما كان الله عذبهم وهم يستغفرون، أي وفيهم من يستغفر. وإذا كان يعني العبد إذا رأى ابنه أو حبيبه أو قريبه أو إنسانا باكيا فإنه يرحمه، الله عز وجل أرحم من عباده، من أرحم بعباده من الأم وولدها، فإنه يرحم سبحانه وتعالى بالبكاء ما لا يرحم بغيره. وعن ابن أبي مليكة قال: جلسنا إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الحجر، فقال: ابكوا فإن لم تجدوا بكاء فتباكوا، لو تعلمون العلم لصلى أحدكم حتى ينكسر ظهره ولا بكى حتى ينقطع صوته. رواه الحاكم مرفوعا وقال: صحيح على شرطهما، وصححه الألباني موقوفا. وعن مطرف عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. ورواه أبو داود واللفظ له، والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، وقال بعضهم: ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. أزيز الرحى أي صوت كصوت الرحى، يقال أزة الرحى الصخرتين اللي بيستخدموا في الطحن. إذا صوتت، والمرجل القدر، ومعناه إن لجوفه حنينا كصوت غليان القدر إذا اشتد. عن علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. رواه ابن خزيمة في صحيحه. استنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بالصلاة طول الليل وبالبكاء. الحديث في الصحيح. حديث ضعيف عن ابن عباس، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ناجى موسى عليه السلام 140,000 كلمة في 3 أيام. وعندي الألفاظ الغريبة جدا يعني فيها شد. وكان فيما ناجاه به أن قال: يا موسى إنه لم يتصنع إلي المتصنعون بمثل الزهد في الدنيا، ولم يتقرب إلي المتقربون بمثل الورع عما حرمت عليهم، ولم يتعبد إلي المتعبدون بمثل البكاء من خشيتي. فذكر الحديث إلى أن قال: وأما البكاؤون من خشيتي فأولئك لهم الرفيق الأعلى لا يشاركون فيه. حديث ضعيف، رواه الطبراني والأصبهاني. لم يتصنع إلي المتصنعون، لم يعمل إلي العاملون. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا والبيهقي كلهم من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عنه. وقال الترمذي: حديث حسن غريب، الإسناد فيه ضعف لكن صححه الألباني وشواهده. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك نفسه واسعه بيته وبكى على خطيئته. ملك نفسه أوسع من ملك لسانه. رواه الطبراني في الأوسط والصغير وحسن إسناده. أمسك عليك لسانك، التحفظ في الكلام. وليسعك بيتك، عدم الخروج إلا للحاجة. الإنسان الذي يريد أن يخرج بلا سبب من بيته، بيته لم يسعه، الذي وسعه بيته واكتفى بالبقاء فيه ليبعد عن الفتن وليقلل الخلطة بالناس ليتفرغ لعبادة الله. هذا إذا كان في زمن الصحابة والتابعين، أن يسعى البيت الإنسان أفضل، فكيف في أزمنة الفتن؟ لم يكن في شوارعهم من الفتن ما في شوارعنا، ولا في حياتهم ما في حياتنا. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن يسعك بيتك، أن يسعك بيتك، وأبكي على خطيئتك. قولي هذا، واستغفر الله.